ايوه احتوى على لفظ اشتمل على لفظين مشتملين على صورة المتفق عليها بين الخصمين وبين المستدلين، فيحمل الخصم او المعترض كلام المستدل على تلك الصورة التي اتفقا عليها. وهذا مثاله مثاله نعم عند ابي حنيفة. ابو حنيفة يوجب الزكاة في الخيل قياسا على الإبل بجامع أن كل واحد من النوعين الحيوان يتسابق عليه، سيرد هنا لفظ المستدل شاملا لصورة المتفق عليها بالخصم وبين المستدل، فيحتج المعترض على المستدل بذلك اللفظ العام. ولكن هذا يسهل رده كما ذكرنا بأن يقول المستدل أنا عنيت الخيل ايوه مطلقا تماما. اما الصورة الرابعة فهي يعني ان يأتي المستدل بقياس ليس فيه مقدمته الصغرى وانما حذفها خشية ان يردها عليه المعترض وهي غير مشهورة، لأنها إذا كانت مشهورة فكأنها مذكورة تماما. كذلك مما سبق الكلام عليه في الدرس الماضي القادح المسمى. نعم المسمى عندهم بالفرق بين الفرع والأصل. هذا القادح قلنا بأنه ذو شقين، ذو شقين. الشق الأول منه ما هو الشق الأول؟ وإبداء المعترض وصف خاص بالتعليل بالأصل. نعم إبداء المعترض وصف صالح للتعليل خاص بالأصل لا يوجد في الفرع. الشق الثاني من الشقين نعم وجود مانع في الفرع يناقض حكم الأصل. تمام وجود مانع في الفرع يناقض وجود حكم الأصل، أي يمنع أن يكون حكم الأصل ساريا على الفرع. وللعلماء في هذا القادح يقتضي نقيض الحكم الذي يوجد في الأصل. في الأصل وليس في الفرع. نعم مانع يقتضي وجود الحكم، بمعنى مانع يوجد في الفرع يقتضي نقيض الحكم اللي هو موجود في الأصل. هذا حكم موجود في الأصل فنريد أن ننزله على الفرع، ولكن الفرع وجود موجود فيه مانع الذي يقتضي نقيض ذلك الحكم اللي هو موجود فاش في الأصل. ما معنى نقيضه؟ أي حكم مضاد له، نقيضه إما على جهة التضاد وإما على جهة على جهة التضاد وإما على جهة التعارض. المهم أن يعارضه. قلنا بأن العلماء لهم هنا وجهان في هذا القادر. الوجه الأول نعم هو أنها لا يكون قادحا إلا إذا اجتمعت الصورتان معا. تماما الوجه الأول أنه لا يكون قادحا إلا إذا اجتمعت الصورتان معا. الوجه الثاني نعم بوجود واحدة منهما، أنه يكون قادحا بوجود واحدة منهما. والآن انتقل المؤلف بهذا الوجه الذي هو قوله تعدد الأصل للفرع المعتمد. هذه المسألة ليست من باب القوادح، وإنما ذكرها المؤلف ليبني عليها مسألة متعلقة بالقوادح. هذه المسألة التي ذكر قاعدتها في هذا السطر ليست من باب القوادح، ولكن ذكرها ليبني عليها مسألة متعلقة بالقوادح. هذه المسألة هذه التي نحن بصددها أو هذه القاعدة، هذه القاعدة هي جواز تعدد الأصل الواحد الأصل لفرع واحد. أي يجوز أن يقاس فرع واحد على عدة أصول. يجوز أن يقاس فرع واحد على عدة أصول، بمعنى يتعدد المقيس عليه وليس عندنا إلا مقيس واحد. مقيس واحد له عدة أصول نقيس عليها. ذهبت طائفة من علماء الأصول إلى جواز هذه القاعدة والعمل بها، ووجهة في ذلك أن كثرة الأدلة توجب قوة الظن بالدليل كثرت الأدلة، لأنه إذا كنا نقيسه على هذا الأصل وعلى هذا الأصل وعلى هذا الأصل فسيقوى عندنا الظن بذلك الحكم إذ ثبت بأكثر من دليل، إذ ثبت بأكثر من دليل. هذه وجهة من يقول بجواز تعدد الأصل لفرع واحد، بجواز تعدد الأصل لفرع واحد، فرع واحد يقصه على عدة أصول. وهناك من منع هذه المسألة ابن السبكي رحمه الله، كابن السبكي في جمع الجوامع، فقد منع بحجة ماذا؟ بحجة أن ذلك يؤدي إلى كثرة الانتشار، باب المناظرة في كثرة الانتشار، لأنه سيكون عندنا أكثر من أصلين وسنضطر إلى أن نجيب على هذا الأصل، ثم بعد ذلك تنتشر المناظرة إلى أصل آخر وهكذا. إذن حجته ما هي؟ أن ذلك يؤدي إلى الانتشار في المناظرة. ولكن هذا اللازم الذي فرضه الإمام السبكي رحمة الله عليه قد رضاه عليه العلماء وقالوا لا يؤدي إلى كثرة الانتشار. لماذا؟ أن كل واحد من هذه الأصول مستقل بذاته، كل واحد من هذه الأصول المقيس عليها مستقل بذاته، بمعنى إذا كنا في باب مناظرة سنجيب على هذا الأصل، فإذا انتهينا من هذا الأصل انتقلنا إلى الأصل الآخر وهكذا. لذلك نقول هذه القاعدة الراجح هو القول بها والعمل بمقتضاها، بل الوجود يدل على ذلك، يعني وجودها عند العلماء وتعاملهم بها يدل على ذلك. فإننا نجد العلماء يقيسون فرعا واحدا على عدة أصول، فرعا واحدا على عدة أصول، وأمثلة هذا كثير. ومن الأمثلة التي ذكروها هنا قياس الحنفية الذي هو جواز زواج المرأة لنفسها بلا ولي، فإن أبا حنيفة رحمة الله عليه قاس هذا الفرع على أصلين. ما هو الفرع؟ زواج المرأة نفسها بلا ولي قاسه على أصلين. الأصل الأول وهو مالها وسلعتها، قال بضع المرأة كسلعتها لها أن تبيعها لمن شاءت. قياسا على ماذا؟ قياسا على سلعتها ومالها، بجامع أن كل واحد منهما تأخذ فيه العوضة، فسلعتها عندما تبيعها تأخذ عوضها، وكذلك بضعها عندما تبيعه تأخذ عوضها. إذن ما هي العلة عنده؟ العلة هي أخذ العوض في الكل، في الفرج وفي المال. ثم قاس هذا الفرع نفسه على أصل آخر. ما هو الفرع؟ قلنا زواج المرأة نفسها بلا ولي، قاس هذا الفرع على أصل آخر وهو الرجل. قال في القياس المالكة أمر نفسها، أو المالكة نفسها تزوج نفسها لمن شاءت بلا ولي كالرجل، بجامع أن كل واحد منهما له حاجة في التلذذ والنسل، فكما أن الرجل يتزوج لأجل التلذذ وطلب النسل، وهي كذلك تتزوج لأجل التلذذ وطلب النسل. ما هي العلة إذن؟ العلة هي التلذذ وطلب النسل، موجود في الأصل والفرع ولا لا؟ موجود في الأصل والفرع. فأنت ترى الآن فرعا واحدا قاسه على أصلين، وإن كان هذا القياس عند أبي حنيفة رحمة الله عليه قياس فاسد كما سيأتي، لأنه معارض بالنص، وكل قياس عارض النص فهو فاسد الاعتبار، وقد عارض قوله صلى الله عليه وآله وسلم أيما امرأة نكحت نفسها بلا ولي فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. المقصود عندنا هو بيان هذه القاعدة. وأما قول الإمام فهو كما ذكرنا فاسد من جهة أخرى, من جهة معارضته للنص. طيب, إذن تعدد الأصل لفرع واحد القول به هو القول الأقوى, خلاف لمن منع ذلك, وهذا مثاله كما رأينا. ثم قال رحمه الله الفرق بينه وحق الشفع. طيب, إذا تقرر لك هذا وهو جواز تعدد الأصل لفرع واحد, ففي باب القوادح, باب القوادح إذا أراد المعترض أن يوجه القادح المسمى للفرق بالفرع, إذا أراد أن يوجه القادح لهذه القاعدة ولصاحبها, لصاحب هذا القياس, هل يلزمه أن يبين الفرق بين الأصل والفرع في القياسين معا أو في قياس واحد؟ هل يلزمه أن يبين الفرق بين الأصل والفرع في أصل واحد أو يبينه, أو يبينه في الأصلين معا؟ عندنا الآن أصلان, أصلان وفرع واحد, وأراد المعترض أن يوجه القادح المسمى بالفرق بين الأصل والفرع, هل يلزمه أن يبين هذا القادح في كلا الأصلين أم يكفيه بيان أصل واحد, بيان القادح في أصل واحد؟ على اختلف العلماء فيها, قيل لا بد أن يبين الفرق في الأصلين معا, وقيل يكفيه أن يبينه في أصل واحد, وقيل بالتفصيل في ذلك. الأقوال ثلاثة, قيل يكفيه أن يبين في أصل واحد, وقيل لا بد أن يبين هذا القادح في الأصلين معا, وقيل بالتفصيل وهو الذي سيذكره في البيت الذي بعد هذا. وعليه فمثلا قياس أبي حنيفة السابق, لو قلنا بأن الذي يريد أن يقدح فيه لا بد أن يبين القدح في الأصلين معا, فإنه يبينه في الأصل الأول ويبينه في الأصل الثاني. ما هو الأصل الأول؟ الأصل الذي يقول فيه بأن بضع المرأة كسلعة من سلعها تبيعه من شاءت قياسا على مالها بجامع أخذ العوض في الكل. يأتي المعترض فيوجه إلى هذا القياس القادح المسمى بالأصل للفرق بين الأصل والفرع. هذا القادح معناه كما ذكرنا سابقا أن يبين أن هناك مانعا في الفرع, مانعا في الفرع يمنع وجود حكم الأصل فيه. فيقول لأبي حنيفة في هذا القياس هذا, قل قولك بأن بضع المرأة سلعة من سلعها يوجد به مانع من الموانع يمنع وجود حكم الأصل. ما هو هذا المانع؟ هو أن بضع المرأة ليس كسلعة من سلعها من كل الوجوه, إذ لو جعلناه كسلعة من سلعها لأدى ذلك إلى إزالة الحياء والصيانة التي يفرض وجودها في المرأة, إذ لو أخذت تبيع فرجها كما تبيع سلعتها وتعرضه على الناس لأدى ذلك إلى ماذا؟ لأدى ذلك إلى انعدام الصيانة والحياء التي هي منافية للمروءة, التي هي منافية للمروءة. إذن في المانع هنا يوجد في الفرع. إذن هنا هذا القياس أبطلناه هنا بماذا؟ بوجود مانع في الفرع يمنع وجود حكم الأصل في الفرع. فعلى أنه يكفي بيان قادح واحد في الأصلين فلا نحتاج إلى أن نبطل الأصل الآخر, وعلى أنه لا بد من بيان القادح في الأصلين معا يلزمنا أن نبين القادح كذلك في الأصل الثاني. ما هو الأصل الثاني؟ وهو قياسه المرأة على الرجل في جواز أن تزوج نفسها بلا ولي. فإذا قلنا بأنه لا بد من القدح في الأصلين معا، يلزمنا أن نبين هنا القادح الذي هو الفرق بين الفرع والأصل. فنقول قياسك المرأة على الرجل في جواز أن تزوج نفسها بلا ولي يوجد في فرعه مانع يمنع وجود الحكم في الفرع. ما هو هذا المانع؟ المانع أن المرأة لو زوجت نفسها من الناس لا زوجت أو لتزوجت بغير كفء. يمكن أن تتزوج بغير كفء، وإذا تزوجت بغير كفء لا لاحق بذلك المعرة أولياءها. لأن إذا تزوجت بغير كفء الإنسان الذي ليس كفء لها، فإن أولياءها تلحقهم المعرة بهذا الزواج، تلحقهم المعرة، يعيرهم الناس بأن بنت فلان ذات ولد فلان مثلا، كما قالت تلك المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أبوها أن يرغمها أن تتزوج بابن أخيه، قالت يا رسول الله إن أبي أراد أن يزوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، لأنه كان فاقد المجتمع وأراد أن يرفع ابن أخيه بكرامة هذه المرأة. فإذا هنا يوجد مانع في الفرع. ما هو؟ هو أن زواجها بغير ولي سيؤدي إلى زواجها بغير كفء، وإذا تزوجت بغير كفء لاحق بذلك أولياءها المعرة. بينما الرجل لا، لو تزوج الرجل بامرأة غير كفء له لا يلحق أهله ولا أقاربه عار ولا شنار بذلك. فهنا قد أتينا بقادحين في كل من الأصلين. فعلى القول بأنه يكفي قادح واحد، يكفينا القادح الذي أبديناه في الأصل الأول. وعلى القول بأنه لا بد من القادحين معا، لا بد أن نبدي القادحة في الأصل الأول وفي الأصل الثاني. على كل حال المسألة فيها قولان، بقي القول الثالث الذي فصل، ويبدو أن هذا القول الثالث الذي فصل هو أولى والله أعلم، وهو المشار إليه بقول المؤلف. وقيل ألحق بالمجموع فواحدون فيه للجميع. هذا قول يفصل، قال إذا أريد بالإلحاق بالأصلين، الإلحاق بالمجموع على أنه مجموع، إلى قصدنا نلحق هذا الفرع بالأصلين على أساس أنهما كدليل واحد، بحالنا دليل واحد. إذا كان هذا هو القصد من هذا القياس فيكفي هنا قادح واحد، لأنك إذا قدحت في جزء من الدليل وأبطلته فقد أبطلت الدليل كله. فهمنا؟ صورنا المسألة. المسألة هي إذا كان المستدل يريد بهذا القياس أن يقيس على الأصلين معا، أن يقيس عليهما بوصفهما مجموعين، حيث يعتبر هذا الأصل وهذا الأصل كأنهما دليل واحد، فهذا يكفي القدح فيه في واحد منهما، لأن من قدح في واحد منهما فقد قدح كأنه قدح في من الدليل، وإذا أبطل من الدليل فقد أبطل بقية الأجزاء تلقائيا. إلى بتجوز كأنه بطل الجميع. وأما إذا أراد القائس هذا الباب، الذي أراد أن يقيس فرعا واحدا على عدة أصول، إذا أراد أن يقيس على كل أصل باستقلال ويعتبر هذا الأصل مستقل بذاته، الأصل الأخر مستقل بذاته، هنا لا يتم القدح ولا يتحقق إلا في كليهما معا، أي لا بد أن يقدح المعترض في كل واحد من الأصلين، إذ كل أصل هنا مستقل بنفسه. فإذا أبطل المعترض واحدا يبقى المستدل متمسكا بالآخر، إذ الآخر إذ الآخر مستقل بذاته. هذا التفصيل له وجهته، فهمناها التفصيل الآن. هذا التفصيل يعتمد قاعدة، شيء القاعدة، إذا أريد بإلحاق الفرع بعدة أصول إلحاقه بتلك الأصول كأنها مجموعة فيكفي القدح في واحد منها، وإذا أريد بالإلحاق بتلك الأصول، إذا أريد بالإلحاق أن يكون كل أصل مستقل بذاته، فالقدح لا يكفي حتى يتوجه إلى جميع الأصول. وهذا معنى قوله وقيل إن ألحق بالمجموع، أي إن اعتبر في الإلحاق المجموع الأصولي فواحد يكفي. أما إذا أريد الإلحاق بالجميع، أنا استحضر القاعدة المنطقية لكل المجموع وكل الجميع، أي إذا كانت القضية من باب الكل المجموع فيكفي قادح واحد، يكفي قادح في أصل واحد. وإذا كانت القضية من باب الكل الجميع، إننا كل واحد رأى مستقل لذاته. قال وهل إذا اشتغل بالكلام في جواب واحد قولان، انتقل الآن إلى جهة المستدل، ما كنا بصدده جهة المعترض الذي يوجه القدح، فانتقلنا إلى جهة المستدل الذي يرد هذا القدح. المستدل يريد أن يرد هذا القادح ويبطله. هل هذا المستدل يلزمه كذلك أن يرد جميع القواعد الموجهة إليه، أو يكفيه أن يرد قادحا وبطله؟ هل يكفيه أن يرد قادحا واحدا؟ فإذا أبطل قادحا واحدا سلم له دليله، أو لا بد أن يرد كل قادح. هذه المسألة أيضا مبنية على القاعدة السابقة، فإن اعتبرنا إلحاق الفرع بالجميع، أنت إن اعتبرنا إلحاق الفرع بالجميع، هنا يكفيه أن يبطل قادحا واحدا، فهمنا؟ يعني إن اعتبرنا المسألة من باب الكل الجميع، ما معنى من باب الكل الجميع؟ أي أن كل أصل مستقل بذاته، فإذا هو أبطل واحدا يبقى بيده الآخر، يكفيه أن يبطل واحدا، إنه إذا أبطل واحدا فيكفيه ذلك الإبطال ويبقى الأصل الآخر سالما له. ولكن إذا اعتبرناها من باب المجموع لا بد أن يبطل الجميع، لأنه إذا يبطل الجميع ما سلم له الاستدلال، إذا ما بطل الجميع ما يسلمش الاستدلال، لأنه إذا أبطل واحد ماذا فعل؟ أبطل جزء فقط، ولكن الجزء الآخر لا بد أن يبطله، فإذا لم يبطل الجميع لا يسلم له الاستدلال. إذا فهمنا هذا الآن المستدل يريد أن يرد الاعتراض. ما هو الاعتراض؟ القادح المسمى بالفرق بين الأصل والفرع، يعني فهو على وجهين، إما أن يكون من باب الجميع، أي أن يكون قد قاس على كل أصل على حدة، وإما أن يكون من باب المجموع، أي أن يكون قد قاس على هذه الهيئة كلها، لأن معنى المجموع أن يكون قاس على الهيئة كلها، الجميع أن يكون قاس على كل أيوة. عندما يكون قاس على الهيئة ماذا يلزمه هنا؟ لا يلزمه أن يبطل الكل، لا بد مش الإبطال. الآن تبين أن القادح الذي وجه إليه غير صحيح، إلا بغي يبين بأن هذا القادح الذي توجه له غير صحيح سبين في جميع الأصول. ولكن إذا اعتبرنا الناحية الأخرى وهي أنه قاس على كل أصل على شيبة، فهنا يكفيه أن يبطل أصل واحد، لأنه لا يبطل أصل واحد بقي عنده أصل يتمسك به، هذه واضحة، بطل واحد يبقى عنده واحد، لكن إذا كان المجموع كله في اعتبره لا بد أن يبطل الجميع ليستقيم له الدليل. وهذا معنى قوله وهل إذا اشتغل بالتبيان في جواب واحد قوله هل يكفيه جواب واحد من جواب الأصلين أم لا بد من جواب الأصلين معا؟ قلنا المسألة مفصلة بهذا الاعتبار، إن كانت القضية من باب الكل المجموع لزمه أن يبين بطلان هذا القابح في الجميع، وإن كان من باب الجميع لا يلزمه إلا بيان إبطال واحد ليسلم له الدليل الآخر. ثم قال من القوادح فساد الوضع أن الدليل حائز عن الثاني. نعم، يشير بهذا إلى قابح من القوادح الأخرى والذي يسمى عندهم بفساد الاعتبار أو فساد الوضع. هذا فساد الوضع، عندنا فساد الاعتبار، عندنا فساد الوضع. فساد الوضع هو أن يأتي الدليل على خلاف الهيئة الصالحة لبناء الحكم عليها. فإذا جاء المستدل بالدليل على خلاف الهيئة التي تصلح لبناء الحكم عليها فإن هذا الدليل الذي جاء على هذه الهيئة المخالفة للهيئة التي بنى عليها الحكم نطعن في دليل هذا ونقول دليلك هذا فاسد الوضع، لأنه جاء على وضع مخالف للوضع الشرعي الذي ينبغي أن يكون عليه الدليل. وبذلك يتوجه أو يتوجه القدح على دليله، بذلك يتوجه القدح على دليله. ويمكنه أن يرد هذا القادح كما سيأتي. أما فساد الاعتبار فهو الذي يكون في القياس المخالف للنص أو للإجماع، ولذلك نقول هذا القادح الذي نحن بصدده الآن وهو المسمى بفساد الوضع يعم كل دليل سواء كان قياسا أم غير قياسي، سواء كان قياسا أو غيره، فهذا من الأدلة العامة في باب القدح. وهذا قد يأتي من بعض المستدلين إما بسبب جهلهم بالوضع الذي ينبغي أن يكون عليه الدليل، وإما بسبب وهمهم، قد يتوهم ذلك وقد يجهله، فيتوجه إليه القدح ويقال بأن دليلك هذا فاسد الوضع إذ أتيت به على غير الوضع المطلوب. وقد يكون في نظره هو يكون في نظره صحيح وله وجهة أخرى، وبذلك يستطيع أن يجيب على هذا القدح الذي وجه إليه. وهذا التعريف هو المشار إلينا بقول المؤلف من القوادح فساد الوضع. ويجيء في صور، يجيء هذا النوع من الفساد في صور. الصورة الأولى كالأخذ للتوسيع، الصورة الأولى أن يأخذ المستدل الرخصة من الضيق، أن يأخذ الرخصة والتوسعة من الضيق. فعندما يأخذ رخصة وسعة من ضيق هنا يكون قد أتى بدليل فاسد الوضع. إذ المعروف أن الساعة والرخصة لا تؤخذ من الضيق وإنما تؤخذ من الساعة، أو العكس أن يأخذ التشديد أو الشدة من ماذا؟ من الساعة واليسر. هذه صورة أخرى. وكذلك من صوره النفي والإثبات، أن يأخذ النفي من الإثبات أو الإثبات من النفي. إذن كم من صورة عنده؟ أربع. له صور أربعة. الصورة الأولى قلنا أخذ التوسعة من التضييق، وذلك كقياس أبي حنيفة رحمة الله عليه عندما قاس الزكاة على ماذا؟ عندما قاس الزكاة على يعني عندما قاس الزكاة في التراخي بأنها واجبة على التراخي ب أي نعم لا قاسها عرضيا، عندما قاس الزكاة في أنها على التراخي بالدية قال الزكاة واجبة على الإرفاق لدفع حاجة الفقير فهي واجبة على التراخي قياسا على الدية الواجبة على العاقلة. فهنا أبو حنيفة رحمة الله عليه أخذ ساعة من ماذا؟ من الشيء الذي ينبغي أن يكون مضيقا، إذ علل وجوب الزكاة بدفع حاجة الفقير، وحاجة الفقير ماذا تقتضي؟ هل تقتضي التراخي؟